أن الرد يجب أن يكون بعلم، أي رد على مخالف يجب أن يكون به بعلمه. وعرفنا أن العلم ماذا؟ معرفة الهدى بدليله. وأما مجرد السب والشتم والرمي بالألقاب تنفيرا عن المخالف فإن هذه طريقة المفلسين، يعني الذي هو عاجز عن إقامة الدليل. خوارج، معتزلة، إرهابي، تكفيري، هذا ليس عنده دليل، ليس عنده شيء البتة، وإنما من كان صاحب حق فإنما يقول هذا خالف قول الله تعالى وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف الإجماع، ويثبت من قال بالإجماع أو يثبت الخلاف إن كان ثم خلاف سائغ عند أهل العلم. أما مجرد النبز والرمي هذا يدل على أن المتكلم لا بضاعة عنده البتة من العلم. كنا نظن أن هذا البلد أنه مصان من البدع والضلالات والشركيات والكفريات، وجدنا أن من ينتسب العلم كثير منهم إن لم يكونوا مرتدين فهم فسقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قصيدة قصيرة وجيزة في الدفاع عن الحبر البحر، برهان المتكلمين وقامع المبتدعين، فريد عصره وأوانه، اللاحق بالصالحين، المشبه بالماضين، الشيخ أحمد بن عمر الحازمي فك الله أسره، فقد كثر طعن من لا خلاق له في الشيخ وطلابه، قل المناصر وقوي المناهض، والله حافظ دينه وناصر أولياءه ولو كره الظالمون. صروف الليالي خروف الليالي رفعة في المراتب، وذكر جميل في الدنا والعواقب. أيا شيخنا الحازمي لا تأس للذي أرادوا، فإن الله أسرع حاسبي، يقيد ما يجنون يسطر قولهم، وما الله عما يعملون بغائب. سلمتم بفضل الله من معشر لهم قلوب ذئاب مع سموم العقارب، قلوبهم تغلي على خير زمرة تسكن للأهواء أس المصابر مصائب. لبغتهم بالوحي فارتد كيدهم لبطش الأيادي واختلاق المثالب. أيا أحمد لا زلت للخير معلما يلوح بشرق الأرض علما وغاربي. أيا قمرا من أرض مكة ساطعا وسيفا سليلا ماحقا للكتائب. صدعت بالآثار غير مداهن وللغي ولو كانوا عيون الحبائب. نميرا لأهل الحق في كل محفل شجا في حلوق الزائغين الكاذب. فبورك قوم دافعوا عنه حسبة أذابوا بصدق العزم مكر الثعالب. وحييتم من عصبة موحدة تحف ببدر في العلا كالكواكب، تحيط به مثل السواري بعصم تصد سهام الغدر من كل جانب. لحى الله قوما عاندوه بباطل وأبراهم رب القدير بحاصب. فإن سرهم ما قد أتوه فإننا نرى ما قد أصاب الشيخ إحدى المناقب.